بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الأحبة الكرام، وقفنا في شرح شذور الذهب عند قول شيخنا رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. ثم قلت والبواقي خبر كان وخواتها، وخبر كاد وخواتها، هو لا زال يتحدث عن المنصوبات، فباقي المنصوبات ذكر خبر كان، صح يا شيخنا؟ ذكر ايه؟ قال وأقول في الشرح يعني العاشر من المنصوبات خبر كان وأخواتها، وكان ربك قديرا. فين الخبر يا شيخنا؟ قديرا هو منصوب، فأصبحتم بنعمته إخوانا، خبر أصبح منصوب. ليسوا سواء، يبقى سواء خبر ليس. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ده سهل يا شيخ، في صعوبة؟ الحمد لله. الحادي عشر خبر كاد وأخواتها، وقد تقدم في باب المرفوعات أن خبرهن لا يكون إلا فعلا مضارعا، واضح يا شيخ؟ قد يقول قائل لماذا انفردت كاد وأخواتها بباب مستقل رغم أنها تعمل عمل كان؟ نقول أن خبر لابد أن يكون فعلا مضارعا، صح؟ طيب، وذكرت هنا أنه ينقسم باعتبار اقترانه بأن وتجرد منها، ينقسم أربعة أقسام. أحدها ما يجب اقترانه بها، حرى وخلولق. حرى وخلولق فعلان من أفعال الرجاء، حرت السماء أن تمطر، اخلولقت السماء أن تمطر، فهذان الفعلان يجب اقتران الخبر بأن. خلاص يا مولانا؟ طيب، ولا أعرف من ذكر حرى من نحوينا غير ابن مالك. شوف الدقة بتاعت الشيخ، يقول كل النحاة لم أجد أحدا ذكر حرى إلا ابن مالك بس. وتوهم أبو حيان أنه وهم فيها، وإنما هي حرى بالتنوين إثما لا فعلا، وأبو حيان هو الواهم. شوف يا مولانا، الكون أنه ابن مالك ينفرد بكلمة حرى ده وهم، هي أصلا حرى مش فعل ماضي، لا ده هي اسم أصلا حرن زي كلمة هدن بدليل التنوين. فالشيخ رد عليه قال إيه؟ أنت الواهم يعني، بل ذكرها أصحاب كتب الأفعال من اللغويين كالسرقصي، ها السرقصي وابن طريف، وأنشدوا عليها شعرا وهو إيه قول الأعشى، إن يقل هن من بني عبد شمس فحرى أن يكون ذاك وكان، صح؟ طبعا من سمع حج على إيه؟ شفت الجمال؟ القسم الثاني ما الغالب اقترانه بها. عندنا يا مولانا أوشك من أفعال المقاربة، الكثير أن يقترن بها، أقول أوشكت الشمس أن تطلع، أوشك الأستاذ أن يحضر، وكذلك عسى ربكم أن يرحمكم. لكن ممكن تأتي بغير أن، ده قليل يعني. اسمع عن كده لقول الشاعر، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. يبقى هنا اقترن أوشك خبرها بأن كثير. طب مثال ترك أن، عسى فرج يأتي به الله، شوف الآية، عسى ربكم أن يرحمكم، يبقى استشهد باقتران خبر أن في عسى بكثرة بقوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم، واستشهد باقتران أو شك بأن بقوله إذا قيل هاتوا، يبقى الأوشك أن يملوا، طبعا إذا قيل هاتوا دي جملة اعتراضية إذا يعني لأوشكوا أن يملوا. مثال تركها في عسى، عسى فرج يأتي به الله، خلاص يوشك من فر ممن يأتي، في بعض غرات يوافقها، لم يقل أن يوافقها، ده القليل يا شيخ. القسم الثالث ما تجرى تجرد خبره من أن، اللي هي إيه يا شيخنا؟ كاد وقرب، ده ترجح يعني الراجح بيقترن شبخه، فذبحوها وما كادوا يكاد زيتها يضيء، لكن ممكن يقترن بند نادر، نادر يا مولانا. قرب القلب من جواه يذوب، الخبر جاء من غير أنه، فذبحوها وما كادوا يفعلوا. طب مثال الاقتران بها، كادت النفس أن تفيض عليه، صح يا شيخنا؟ وقد كربت أعناقها أن تقطع، يبقى كاد وكرب اقترنها بأن ده نادر أو قليل. القسم الرابع ما يمتنع اقتران خبره بأن، وهو أفعال الشروع، خلاص اسمع كده، ايه أفعال الشروع؟ طفق، جعل، أخذ، علق، أنشأ، هب، وهلهل. وطفق يخصفان، لم يقل طفق أن يخصف، يعني أفعال الشروع. وذلك ابن مالك يقول إيه؟ وترك أن مع ذي الشروع وجب، وترك أن مع فعل إيه؟ ذي الشروع وجب. وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي، لم يقل أن يثقلني، فأخذت أسأل، لم يقل فأخذت أن أسأل. أراك علقت تظلم من أجرنا، أنشأت أعرب عما كان مكنونا، أنشأت بدأت يعني أعرب، لم أقل أن أعرب. هببت ألوم القلب، سمعنا يا شيخنا؟ هببت ألوم القلب. أي بمعنى شرعت يعني، هببت ألوم القلب في طاعة الهوى. وطئنا ديار المعتدين فهلهلت نفوسهم. يبقى إذن عرفنا الأمثلة، خلاص يا شيخنا. النوع الثاني عشر خبر ما حملا على ليس، خبر ما الحجازية منصوب، ما هذا بشرا، صح يا شيخنا؟ طيب خبر ما حمل على ليس، طيب إيه اللي حمل على ليس؟ ما ولا ولات وإن، النافيات العاملات عمل ليس. هو بدأ بلات فنادى ولات حين مناص، فنادى ولات حين، لات لكي تعمل عمل ليس لابد أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين. الشرط الثاني أن يحذف أحدهما، والغالب أن يحذف الاسم ويبقى الخبر. ولذلك يقول الشيخ وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل، يعني كونك تحذف المبتدأ اللي هو المرفوع هو ده الايه الكثير يعني. وذلك القرآن قال ولا تحين، أصلها ولا تلحين حين. طيب ما هذا بشرا، يبقى الخبر أتى منصوبا. طيب لا تعز فلا شيء العرض على الأرض باقية، يبقى الخبر باقية. ولا وزر يعني ولا ملجأ مما قضى الله واقيا، إذا الخبر لا هنا جاء إيه؟ جاء منصوبا. إن النافية طبعا في لغة الأهل العالية اللي هو ما نجد وما سواه أو ما جاورها اللي بنسميه الآن الرياض، يعني يقولون إن هو مستولي على أحد، معناها إيه شيخنا؟ معناها ليس. ولذلك قرأ في إن الذين تدعون من دون الله قال عبادا، دي قرأ شاذة يعني، ماشي يا شيخنا؟ يا سلام. النوع الثالث عشر اسم إن وأخواتها، إن هو يتكلم عن منصوبات، إن زيدا فاضل لعل عمرا قادم ليس بكرا حاضر. بس هو ليس هنا ذكرت يعني خطأ في الكتاب، لعل خطأ من ناسب، لما بتكلم عن اسم إن وأخوات، وليس ليست من أخوات إيه، أو زي قال ليس بكرا، هو لعل إن ولعل، وممكن يكون إيه هي ليت بس قال ليس، يعني اللي كتب أي تحريف ده أو تصحيف، يعني هو كان عايز يقول ليت عام بكرا حاضرا حاضر، ليت بكرا حاضر، فقال بدل ليت قال إيه كتبها ليس، يعني أبدل الإيه أبدل التأسينا بس، يعني خطأ من ناسخ يعني. خلاص يا شيخنا. ثم قلت وإن قرنت بماء الزائدة ألغيت وجوبا إلا ليت، يعني ماء الزائدة عندما تدخل على إنا وخوتها تبطل عملها، إنما الله إله واحد، كأنما يساقون الموت، صح يا شيخنا، ولذلك تجعلها صالحة للدخول على الفعل. أشوف كأنما يساقون، يبقى عندما زيلت ماء ألغت عملتها وجعلتها صالحة للدخول على الجمل الفعلي. قال الشاعر أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت، فلما دخلت ماء على لعل أبطلت عملها وجعلتها صالحة للدخول على الفعل. وجه الاستشهاد بهما أنه لولا إلغاؤهما لم يصح دخولهما على الجملة الفعلية، ولا كان دخولهم على المبتدأ والخبر واجبا، لأن لو لم تكن ما موجودة يجب دخولها على المبتدأ والخبر، لأن إن وخوتها مختصة بالإيه بالجملة الاسمية. واحترفت بالمزيد من الموصولة، إنما صنعوا كيد ساحر، يعني إن الذي صنعوه، يبقى ما هنا ليست مزيدة كفت إن على عمل اسم موصول بمعنى الذي، إنما صنعوا كيدوا على إنها خبر، خبر لمين يا مولانا؟ إن أصلا إن الذي صنعوه خبر لإن، خبر إن مرفوع، ما بمعنى الذي، إن الذي صنعوه كيد ساحر، يبقى صنعوه صلة الموصول. خلاص يا شيخنا. أيحسبون أن ما نمدهم، أيحسبون أن الذي، قال بدليل عود الضمير من به إليها، أيحسبون أن ما نمدهم به، فبه عيد على ما اللي اسم موصول، يعني لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء، فلو كانت حرفا زائدا لما عاد عليها الضمير، لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. هل فهمت يا شيخنا؟ طيب إنما صنعوا كذا، إن الذي صنعوه هو، يبقى هذه برضو عرض على إيه؟ على ما، صح؟ وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، فعود الضمير يدل على إنما هنا ليست حرفا زائدا يكف إن، وإنما هي اسم موصول. واضح يا شيخنا؟ طيب أيوة. قال النابغة ليتت، قالت ألا ليتما هذا الحمام هذا الحمام، يعني يروى بنصب الحمام ورفعه على الإعمال والإهمال، يعني ليت يا مولانا لها خصوصية، إذا دخلت عليها ماء الكافة صح إلغاؤها وصح إعمالها. أقول ليتما الشباب عائد، ليتما الشباب، صح يا شيخنا؟ واضح؟ أيوة. أما الإعمال فلأنهم أبقوا لها الاختصاص بالجملة الإسمية، فقالوا ليتما زيد قائم، ولم يقول ليتما قام زيد. وأما الإهمال فالحمد على أخواتها، يعني إذا ليت لا يجوز أن تدخل على جملة فعلية. فمن هنا جاز الإيه النصب. لا خلاص. طيب طب الإهمال حملا على أخواتها، يعني ليه أوجبوا الإعمال؟ لأنها خاصة بالدخول على الجملة الإسمية لا تدخل على جملة فعلية، فخصوها بالإعمال. طب لماذا خصوها بالإهمال؟ حملا على أخواتها، تريد أن تواسي أخواتها، يعني واضح مولانا؟ واضح الكلام. ثم قال الشيخ ويخفف ذو النون منها، النون يا مولانا إن أن كأن لكن، طبعا ليت لها فيها ليس فنون، والعلى ليس فيها نون، إذن كل الحروف الأربعة إن وأن وكأن ولكن دي ذوات النون. الآن نريد أن نخفف النون، قال ويخفف النون منها فتلغى لكن وجوبا، يعني يقول لكن الراسخون فتلغى، إذا خففت ألغي عملها، وتصلح للدخول على الجملة الاسمية وعلى الجملة الفعلية. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لكن الراسخون في العلم. صح يا شيخنا؟ طيب وكأن قليلا يعني كأن عندما تخفف تلغى ايه يا شيخنا؟ تلغى قليلا. طيب وإن غالبا يعني إن عندما تخففت وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. هنقول في الشرح يا مولانا وأقول يجوز في إن وأن ولكن ولا وكأن أن تخفف استثقالا للتضعيف فيما كثر استعماله. إذن كأن سائلا سأله يا شيخنا يا حبيبنا لماذا خففت هذه الحروف؟ قال استثقالا للتشديد لأن كثرة استعمالها يوجب التخفيف. أنت عندما توقع على أوراق كثيرة فهذا يوجب التخفيف بدل ما تكتب اسمك كامل فلان ابن فلان ابن فلان تعمل شرطة كده وخلاص. صح ولا؟ وإذا قديما يا مولانا عندما كنت في الرياض وعندما أريد يعني أن أذهب المكان الذي أسكن فيه كان يسمى منفوحة خلاص مليئة بالمصريين هناك يعني. فنجد السائق الذي ينادي لكثرة مناداته يخفف الكلمة يقول فوحة فوحة فوحة. شوف بالفطرة بدل ما يقول من فوحة يقول فوحة. إذن بالفطرة كده يبقى كثرة استعمال يؤدي إلى يا شيخنا يبقى هذه الحروف لكثرة استعمالها خفف. طيب وتخفيف بحذف نونها المتحركة لأن طبعا ليه خففنا للآخر يعني. ثم إن كان الحرف المخفف إن المقصود جاز الإهمال والإعمال والأكثر الإهمال وخفف إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل في من خفف ميم لما يعني إن كل لما بمعنى إيه شيخنا؟ إن كل نفس إلا عليها حافظ يعني. وأما من شددها فإن فيها ولما بمعنى إلا يعني من قال إن كل نفس لما يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ يعني من خفف لما دي يبقى إن مخففة من ثقيلة ما نقول له وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام يبقى لما يقول لما يعني للذي عليها حافظ يبقى اللام دي اللي هي الفارقة بين إن النافية وإن المخففة. صح يا شيخنا؟ طب من قرأ إن كل لما بالتشديد يبقى أصبحت إلا لما بمعنى إيه؟ إلا. واضح يا شيخنا؟ ومن إعمال المخفف قراءته بعض السبعة وإن كلا ليوفينهم قرأوا إيه يا شيخنا؟ وإن كلا يعني في بعض السبعة قال إن بالتخفيف قال كلا نصب يعني يكون من إن زيدا ناجح هذه مع وخفض فقل العمل ده العمل قليل يا شيخ. صح يا شيخ؟ وإن كان المخفف أن المفتوحة وجب بقاء عملها ووجب حذف اسمها ووجب كون خبرها جملة. صلى على الحبيب. افهم الجمال إيه الفرق بين إن وأن؟ الأول إن مكسورة وأن مفتوحة. إن إذا خففت قل عملها أن إذا خففت وجب إعمالها بس لابد أن يكون اسمها ضمير الشأن محذوف ولازم يكون الخبر جملة. خلاص؟ طيب الخبر جملة إن كان أسمية لا تحتاج إلى فاصل كقوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب إن كانت فعلية فعلها دعاء برضو لا تحتاج إلى فاصل أن بورك من في النار فده دعاء بالخير. صح؟ أن بورك أصلها أن هو بورك. طيب أو بشر. والخامسة أن غضب الله عليها. صح؟ أن غضب في قراءة من قرأ كده أن غضب. طيب في من قرأ من السبع بكسر الضاد وفتح الباء أو كون الفعل جامد وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله فيما ذكرت لا يوجد فاصل بين أن وبين الفعل. طيب، أو مفصولا بواحد من أمور، أحدها النافي ولم يسمع إلا في لن ولم ولا، أيحسب أن لن يقدر عليه؟ يبقى فصلنا بين أن وبين يقدر بلن، صح يا شيخنا؟ ليه؟ لأنه ليس فعل جامد وليس فعل دعاء وليس جملة اسمية. طيب، أيحسب أن لم يره أحد وحسب أن لا تكون؟ إذا النافي الواقع بين أن وبين الخبر واحد من ثلاثة، خلاص يا شيخنا؟ اللي هو إيه؟ لن ولم ولا. الثاني الشرط، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، صح؟ أن إذا سمعتم، يبقى فصلنا بين سمعتم الخبر وبين أن بإذا شرطية. الثالث قد، ونعلم أن قد صدقتنا، صح يا شيخنا؟ الرابع لو، أن لو نشاء. والخامس حرف التنفيس اللي هو سن وسوف، علم أن سيكون منكم مرضى، واعلم فعلم المرء ينفع، أن سوف يأتي كل ما قدر، أن سوف، صح يا شيخنا؟ يبقى فصلنا بين قدر وبين أن بحرف التنفيس. وإن كان الحرف كأن فيغلب لها ما وجب لأن، لكن يجوز إثبات اسمها وإفراد خبرها. ويوما توافينا بوجه مقسم، كأن ظبية، أصل كأن ها ظبية، يعني المرأة الجميلة دي شبهها بالغزال في اتساع عينيها، يعني كأن ها ظبية، يبقى حذف لس وأبقى الخبر، صح؟ هو قال كأن، ما قالش كأن، قال كأن، فخفف وأعملها بس حذف اسمها، خلاص يا مولانا؟ يجوز إثبات وإفراد خبرها. وقد روي كأن ظبية بنصب الظبي على أنه اسم كأن، يبقى لما قال كأن ظبية، خد بالك لما قال كأن ظبية، ظبية بنصب الظبية، يبقى كأن ظبية على أن ده اسم مين؟ كأن، اسم كأن. طيب، يبقى بنصب الظبي على أنه اسم كأن، والجملة بعدها صفة لها، لأن الصفة اللي بعد الايه، بعد النكرة صفة، الجمل بعد النكرة صفة. والخبر محذوف، كأن ظبية عاطية، عاطية هذه المرأة، عاطية هذه المرأة، يعني بيقول على التشبيه المقلوب يعني. طيب، وبعدين يا مولانا وممكن يقول ايه، كأنها ظبية، يعني اعتبر الظبية ده هو الخبر واسمها محذوف كأنها ظبية. وممكن الجر كأن ظبية، صح يا شيخنا؟ قال بالجر الظبية على زيادة أن، كأن أصلا كظبية، يبقى أن زائدة، يبقى إذا جر يبقى أن زائدة. طب وإذا نصب ظبية يبقى ده اسم، ده اسم يا فيهم. وطبعا الاسم يعني اسم منصوب والخبر مرفوع، كأن ظبية عاطية هذه المرأة. وإذا رفع، إذا رفع مولانا يبقى كأنها ظبية، ماشي يا مولانا؟ وإذا حذف اسمها وكان خبره جملة لم تحتاج إلى فاصل، الشاعر قال إيه؟ ووجه مشرق اللون، كأن ثدياه، هو اللي المفروض يقول وصدر مشرق النحر أو اللون، كأن ثدياه حقان. لما قال كأن ثدياه، ثدياه حقان مبتدأ وخبر، يبقى لا يوجد فاصل يعني، مش كده ولا؟ كأنه ثدياه حقان. أو فعلية فصل، لو كانت جملة فعلية تفصل بقد، كأن قد ألم، أو بلم، كأن لم تغنى بالأمس. إذا كان الحرف للناسق مولانا لكن، ده وجب إلغاؤه قولا واحدا، وقلت هذا في أول كلام، وتدخل على الجملة الاسمية أو فعلية. اسمع، ولكن الله قتله، ولكن الله قتلهم، ده في قراءة من قرأ بالتخفيف، هي ولكن الله قتلهم في من قرأ بالتخفيف، يعني أهملها خلاص. طيب، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أيوة. إن شاء الله يعني بقى كام الوقت؟ هنتكلم إن شاء الله عن اسم لا النافية الجنس هذا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبركاته.